بسم الله الرحمن الرحيم. شبكة الكفيف العربي تقدم للمكتبة العربية المسموعة هذه المادة. فصل في ألا يسأل العبد إلا الله. قال الله تعالى: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وفي الترمذي: ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى شسع نعله إذا انقطع، فإنه إن لم ييسره لم يتيسر. وفي الصحيح أنه قال لعلي بن مالك: كرهت الذين بايعهم معه لا تسألوا الناس شيئا، فكان صوت أحدهم يسقط من يديه فلا يقول لأحد ناولني إياه. وفي الصحيح من حديث 70,000: الذين يدخلون الجنة بغير حساب هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون. والاسترقاء طلب الرقية، وهو نوع من السؤال. وأحاديث النهي عن مسألة الناس الأموال كثيرة، كقوله: لا تحل المسألة إلا لثلاث، وقوله: لئن يأخذ أحدكم حبله الحديث، وقوله: لا تزال المسألة بأحدهم، وقوله: من سأل الناس وله ما يغنيه، وأمثال ذلك، وقوله: من نزلت به فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته الحديث. فأما سؤال ما يسوغ مثله من العلم فأما سؤال ما يسوغ مثله من العلم فليس من هذا الباب، لأن المخبر لا ينقص الجواب من علمه بل يزداد بالجواب لأن المخبر لا ينقص الجواب من علمه بل يزداد بالجواب والسائل محتاج إلى ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: هل لا سألوا إذا لم يعلموا، فإن شفاء العي السؤال. ولكن من المسائل ما ينهى عنه، كما قال تعالى: لا تسألوا عن أشياء، وكنهيه عن أغلاطات المسائل ونحو ذلك. وأما سؤاله لغيره أن يدعو له، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: لا تنسانا من دعائك. وقال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول، ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي مرة صلى الله عليه 10، ثم اسألوا الله للوسيلة، فإنها درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله. وأرجو أن أكون أنا ذلك العبد، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي يوم القيامة. وقد يقال في هذا: هو طلب من الأمة الدعاء له، لأنهم إذا دعوا له حصل لهم من الأجر أكثر مما لو كان الدعاء لأنفسهم، كما قال للذي قال: اجعل صلاتي كلها عليك، فقال: إذن يكفيك الله ما أهمك من أمر دنياك وآخرتك. فطلبه منهم الدعاء له لمصلحتهم كسائر أمره إياهم بما أمر به، وذلك لما في ذلك من المصلحة لهم. فإنه قد صح عنه أنه قال: ما من رجل يدعو لأخيه بظهر الغيب بدعوة إلا وكل الله بها ملكا، كلما دعا دعوة قال الملك الموكل به: آمين ولك مثله. شبكة الكفيف العربي. www.blindair.net